بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وادعوا شهداء

إسماعيل وإسحاق

يشاء الشهداء فإن أمن بعضكم